لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءاتنا ضمن سلسلة مصابيح السنة التي نسعد فيها كثيرا باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، ويسلط الأضواء فيها إلى مجموعة من المواقف المتعلقة بالهدي النبوي عليه الصلاة بالهدي النبوي لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام في مجموعة من المواقف، الأقوال، الأفعال، التصرفات التي توافينا في حياتنا حقيقة، ونحتاج فيها إلى قدوة ولا أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام لنقتدي به. كان عليه الصلاة والسلام هو الداعية الأول، وكان هو الموجه الأول، وكان هو الواعظ الأفضل عليه الصلاة والسلام، ولا زال إلى أن تقوم الساعة عليه الصلاة والسلام. ولذا كان على كل داعية وكل راغب في الخير وكل موجه وكل مرشد أن يسير على نهجه عليه الصلاة والسلام في وعظه وبيانه ودعوته وإرشاده. تعالوا في هذه الحلقة لنعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وكيف كان يعظ. ورحبوا معي ابتداء بصاحب الفضيلة الدكتور عمر المقبل، حياكم الله دكتور. أهلا وسهلا بكم. الله يحييكم بارك فيكم. أحيانا أو في كثير من الأحيان الدعاة جزاهم الله خير يعني يحرصون على الوعظ والتوجيه والإرشاد وغير ذلك، وأحيانا غير الدعاة كذلك ممن يعني عندهم عاطفة دينية جيدة يريد أن يدعو ويعظ في مواقف كثيرة وشتى، ما هي الضوابط في الوعظ النبوي؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الدعاة أجمعين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دعني أقول من بشائر الخير التي تدعو إلى الحقيقة السرور والغبطة، هذا العدد الكبير الذي نراه يوميا يزداد من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، والحريصون على رد الناس إلى دينهم وتحبيبهم في نبيهم صلى الله عليه وسلم. وكان حقا علينا نحن معشر الدعاة، نرجو الله أن يسلك بنا سبيل الدعاة الصادقين الموفقين، أن نتدارس، ولست في مقام التوجيه لكننا في مقام المدارسة والتذكير بهديه عليه الصلاة والسلام في وعظ الناس. فإن الوعظ من المقاصد العظيمة لنزول القرآن وكذلك للسنة. سمى الله تعالى كتابه موعظة، قد يا أيها الناس وقد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور الآية. والنبي عليه الصلاة والسلام كان سيد الواعظين وسيد الدعاة، لكنه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسلك طريقة واحدة في الدعوة كما سبق، لكن كان من ضمن الأدوات والأساليب التي كان يعني يرقق فيها القلوب ويلينها ويربطها بخالقها عز وجل ويذكرها بالآخرة، أسلوب الوعظ. والوعظ في مفهومه العام يشمل الدين كله، لأن الله سمى القرآن موعظة، والقرآن فيه الحكمة وفيه الحكم، فيه القصة وفيه الخبر عن الآخرة. لكنه في القرون المتأخرة انحصر، أو دعني أقول صار الوعظ مصطلحا يدور على ما يعرف بالرقائق والإيمانيات وتذكير الناس بالترغيب والترهيب. نعم. تقريبا تحرر في هذا المعنى. إذا تبين هذا، فما هديه عليه الصلاة والسلام في ممارسة الترغيب والترهيب؟ كيف كان عليه الصلاة والسلام يذكر أصحابه بهذا الأصل العظيم الذي امتلأ به القرآن؟ الله تعالى سمى القرآن مثاني، يثنى فيه ذكر الخير وذكر الشر، الجنة، النار، الترغيب، الترهيب، وهكذا. وكيف كان هديه؟ يلخص لنا هذا الجواب عن هذا السؤال الكبير أحد خاصة أتباعه وأحد علماء الصحابة الكبار، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، حينما قال له أبو وائل أحد تلاميذه: ما لك يا أبا عبد الرحمن لا تعظنا؟ قال: أما إنه يمنعني من الإكثار عليكم خشية السآمة عليكم. فقد لاحظ التأسي الآن، بن مسعود يقتدي بأستاذه رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة. ليه؟ مخافة السآمة علينا. يتخولنا يعني يعيد علينا الموعظة بين فينة وأخرى. أيوة. لا يكثر علينا. والدليل أنه قال بعدها معللا مخافة السآمة علينا. الله أكبر. السؤال للإخوة جميعا، من هو الواعظ؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. من هم الموعوظون؟ الصحابة. الصحابة. لو بقي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم يوميا لكان هذا بردا وسلاما على قلوبهم، وكان من أحب ما يسمعون. لكن الرسول عليه السلام أراد أن يرسم هديا ومنهجا. جميل. لأن الهدي هنا أو الأسلوب الذي فعله عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يقف فقط عند حدود الصحابة، بل هناك أمة ستأتي لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل إلى يوم القيامة. جميل. فقد يأتي أحدهم بدافع الرغبة في الخير. صحيح. الرغبة في وعظ الناس، الرغبة في تذكيرهم، الرغبة في يعني انتشالهم من من من من من تعلقهم الشديد بالدنيا وتكالبهم عليها بتكثيف الوعظ بطريقة معينة. وهنا يقال كما قال عليه الصلاة والسلام خير الهدي هدي محمد. خير الهدي هدي محمد. ووالله لا يمكن أبدا أن يأتي خير هدي خير من هديه. قد يقول قائل طيب الناس بحاجة، الناس بحاجة. فنقول من أعظم ما يوصل إلى الناس أننا حتى في وعظنا نسلك الهدي النبوي، لا نكثف. بعض الناس أنا يعني أعرفهم فيهم خير عظيم ورغبة في الدعوة، يدخل يعني بشكل شبه يومي يعظ ويذكر ويعني يضرب على وتر واحد كما يقال. وهنا لا أنت رسول الله ولا الذين يستمعون إليك صحابته عليهم رضوان الله، فلما الإملال؟ لماذا لا نسلك أسلوب التخول بالموعظة؟ وهذا له أثر، ترى الشيء إذا انقطع اشتاقت له النفوس، وإذا كثر ولو كان خيرا ملت. ألا ترى قصة الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيح فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاعت كذا، فادعوا الله أن يغيثنا على منبر الجمعة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ودعا فأمطر القوم أسبوعا. طيب قبل ثم دخل بعد أسبوع هذا الرجل أو غيره كما يقول أنس فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. من ماذا؟ من المطر الذي تتابع عليهم. سبحان الله، ابن آدم يعني جزوع، في الأول يشكو الجفاف والآن يشكو المطر. فادعوا الله أن يذهبها عنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بما يعرف العلماء بالاستصحى، أول استسقى الآن استصحى. هذا مطر خير من الله عز وجل، ومع ذلك لما كثر من له الناس. أي نعم. أتراك أنت في مقام الدعوة أن أن أن أن إذا خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم أتراك تأتي يعني تأتي يعني تحقق المقصد؟ الجواب لا. طيب وإن كان علما مثل ما تفضلتم يعني بعض الناس يعتقد بما أنه يقدم خيرا فلا بد أن يستمع له، فلا بد أن يستمع له الناس. ليس بصحيح. طيب الآن كيف نفسر مسألة لنقل على الأقل هنا في المملكة العربية السعودية كثرة الدروس العلمية؟ يعني بعض المشايخ أحيانا تجد عنده 20 إلى 24 درس في الأسبوع. جميل. هل هذا سؤال جيد؟ هل هذا يخالف الهدي النبوي؟ أي. الجواب لا. لما؟ فرق العلماء بين الوعظ وبين العلم. أي العلم الذي يقرر فيه العلم، أحكام ومدارسة الحديث، مدارسة القرآن، ما معنى هذه الآية، ما معنى هذا الحديث. هذا أمر لا بد منه. لكن فيما يتعلق بالوعظ أن تأتي وتقول اتقوا الله، افعلوا كذا، نبئوا ذا، هو الترغيب والترهيب. الترغيب والترهيب الذي يخاطب فيه الناس بالوعظ بالمعنى الذي ذكرناه قبل قليل. أما أن يحصل بيني وبين طلابي أو بيني وبين مدارسة أو أنا أذهب إلى أحد العلماء أو أحد العلماء يطرح دروسه، فإن هذا خارج عن هذا النطاق، لأنك أنت الآن تقرر مسائل علمية. ويوضح هذا أكثر أن تعليل ابن مسعود يوضح هذا حينما قال مخافة السآمة علينا. طلاب العلم لا يشبعهم أن يطرح الشيخ لهم درسا في الأسبوع، وقد ينقطع لظرف من الظروف. فالعلم واسع ويحتاج إلى نوع من التكثيف لمدارسته. فجانب العلم والتذكير هذا كان يمارسه النبي صلى الله عليه وسلم بشكل يومي. لاحظ، وهذا أيضا جواب أقوى من السابق. يعني العلم كان يمارسه عليه السلام بشكل يومي، يأتيه المتخاصمين فيقضي بينهم، يأتيه المستفتون يوميا ويسألونه، وإلا كيف اجتمع هذا الكم الهائل من الأحكام الشرعية؟ أتراه مرة في الأسبوع؟ لا يمكن، مستحيل. هذا الكم من الأحكام الشرعية الذي جاء بالحلال والحرام هذا جاء بشكل متتابع بل ربما في اليوم والليلة أكثر مرة لأنه سؤال عن علم. بينما الوعظ لو جمعت أنت خطب النبي عليه الصلاة والسلام الواعظة أو الأحاديث الواعظة لوجدتها يعني الثابت منها والصحيح لوجدتها فيما يتعلق بالأحكام أقل، فيما يتعلق بالأحكام أقل، لكن فيما يتعلق بالأحكام سواء فيما يتعلق بالحلال والحرام أو فيما يتعلق بالأذكار أو ما يتعلق بكذا هذا أكثر بكثير، أكثر بكثير. إذن ممارسته عليه الصلاة والسلام للعلم للتعليم للفتوى كان بشكل يومي، لكن ممارسته للوعظ جميل. كانت بالمعنى الذي ذكرناه التخول. هذا نموذج فيما يتعلق بالهدي النبوي في الوعظ. ثمة نموذج آخر وهو أهمية العناية باللغة التي يحدث بها الواعظ. بعض الناس يعني لا يراعي هذا التطور الهائل في وسائل الإعلام كمثال، أو لا يراعي اللغة التي يلقي بها موعظته. أحيانا يأتي إلى أناس عاميين جدا جدا فيتكلم لهم بلغة رفيعة، هذا خطأ. أو يأتي إلى أناس متعلمين فيخاطبهم بلغة ضعيفة. لا، من الحكمة أن تتكلم بماذا؟ بلسان كما قال يفقه قولي، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني. وهي رسالة لجميع الإعلاميين، لجميع الإعلاميين المسلمين أن تكون رسالتهم قوية. موسى أفضل من هارون، لكن هارون كان يملك من الفصاحة ما لا يملكه موسى، فسأل ربه أن يسنده بأخيه هارون لتكون لغة البيان الإعلامية للطرف الآخر وهو فرعون ومن معه قوية ومؤثرة، فأرسله معي يريد أن يصدقني، ليه؟ إني أخاف أن يكذبون. يؤكد هذا المعنى العرباض بن ساري رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. نحتاج إلى الأسلوب المؤثر، لا أن يظن الإنسان أن مجرد الحق الذي معه يكفي في عرضه. موسى أفضل من كما قلنا من هارون وأعلم، لكن تبقى لغة البيان لغة الإعلام لا شك أن لها تأثيرا. ولهذا بشكل متفق عليه بين الإعلاميين على مستوى العالم مسلمين وغير مسلمين ثمة عناية ببعض المؤثرات ببعض الأساليب، الصورة تفعل فعلها، طريقة الإخراج يفعل فعله، هذا ما نحتاجه نحن. فنحن نحمل رسالة، نحمل رسالة شريفة، أشرف الرسالات أن نبلغ دين الله عز وجل. فلا يأتي أحدنا ويعرض موعظته بأسلوب بارد أو بأسلوب فاتر أو بطريقة لا تؤثر في السامعين، لا، نحتاج إلى الموعظة التي تجري منها القلوب وتذرف منها العيون. حتى قال الصحابة يا رسول الله كأنها موصية، كأنها وصية مودع فأوصنا، فقال أوصيكم بتقوى الله. شوف هذه الرسالة فهمها الصحابة فتأثروا. يا سلام. كذلك أيضا نحتاج قبلها شيء نبقى في الوعظ. نعم. وفي مسألة الأسلوب. نعم. وكذلك المحتوى أحيانا. نعم. يقول لي أحد الزملاء قبل فترة يقول صليته في أكثر من مسجد. نعم. صلاة الجمعة وكان الإمام في هذا وذاك وذاك وذاك يعني يمارس معنا أسلوبا ترهيبيا مخيفا، احذروا النار واتقوا كذا والنار وانتبهوا، تدور كل المفردات على الترهيب، على الترهيب فقط. لا، يقول لم أسمع أحدا يقول الجنة فضل الله رحمة الله ليحدث التوازن. أي نعم. لا، هذا خطأ بلا شك. يعني ما معنى أن تكون الآيات مثاني، تذكر الجنة فيذكر النار، تذكر النار بعد ذلك؟ ما معنى أن يذكر التخويف؟ شوف الله سبحانه وتعالى لما ذكر في سورة الزمر شيئا من عذاب أهل النار قال ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعدها نعيم أهل الجنة لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. لماذا نجتزئ هذه الطريقة؟ هذا خطأ، هذا خطأ. الإنسان يحتاج إلى توازن. نعم، في بعض المواقف وخذها يعني لما جاء ذكر لا يوجد موقف من الخطب الوعظية يفرض فيه خط واحد إلا خطبة الكسوف فقط هي التي يسلط فيها على الترهيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الكسوف لم يذكر إلا شيئا بالترهيب. يا عباد الله، نعم، يا أمة محمد، ما من أحد أغير من الله من أن يزنى عبده وتزني أمته. ثم ذكر عمرو بن لحي الذي غير دين إبراهيم. كانت خطبة الكسوف هي الخطبة الوحيدة التي تضمنت ترهيبا. أما باقي الخطب كما يذكر أهل العلم، وهذه فائدة ذكرها الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في شرحه لحديث الخسوف والكسوف، قال كل خطب الشريعة تمشي على الخطين ترغيب وترهيب إلا خطبة الخسوف نظرا لطبيعة الوضع، طبيعة الظرف. فإن الله تعالى يحدث هذا الأمر وإن كان له سبب قدري لكن له سبب شرعي وهو تخويف الله عز وجل عباده بهذا. جميل. عندما نعرض مثل هذا دكتور عمر نريد أن نشير إلى الإخوة الخطباء الدعاة الواعظين ولا يخفى عليهم بالتأكيد هذا، لكن نريد منكم إلماحة في هذا، أن الأمة والله الحمد يعني فيها خير كثير الحمد لله. وتحتاج لمن يحرك هذا جداً الخير جداً. نعم. نحتاج كذلك من من من الإعلاميين وقبل ذلك الدعاة والعلماء والأشياخ الأفاضل أن يشيعوا الإيجابية في المجتمعات. نعم. المسلمة صحيح. أن ينثروا بذور التفاؤل في كل مكان على أرض. نعم. هذه صحيح. البلدان الإسلامية. يعني داني أعلق على هذا المعنى بقصة طريفة. يعني أحد مجموعة من الدعاة زاروا رجلا في أحد المساجد وقالوا من عندك في الحي يعني يحتاج إلى دعوة. فذهبوا إلى رجل فدخلوا عليه فأرادوا أن يدخلوا فكأنه تمنع، قالوا نحن غرباء عن البلد يعني على الأقل لو حق الضيافة. فدخلوا عليه، والله يا أخي الكريم هم كانوا من السعودية ذهبوا إلى أحد البلاد المجاورة، فدخلوا عليه حياك الله وكيف حالك وكذا، فرحبوا بهم وقال نفس الأخوة قالوا أتيناك من هناك لأنك أخ لنا في الله. ما حدثوه بإيش بغلطته التي وقع فيها، لا يصلي مع الناس وشهد عليه بأنه لا يصلي أصلا. فانظر ماذا قال هذا الرجل، تأثر بهذا اللطف وبهذا الحديث الماتع وقال جئتوني من هناك من السعودية لأجل أن تقولوا لي أنت أخ لنا في الله، أنتم أحسن من هذا الرجل الذي لا يحدثنا إلا بالمرزبة من حديد، يقصد حديث عذاب القبر، يقول لا يذكر حتى ولا الحديث نعيم القبر، دائما بمرزبة من حديد بمرزبة من حديد. هذا الحديث الذي أريده. يعني انظر لامس كلامهم اللطيف هذا شو اسمه هذا الرجل الذي كان يشكو من جفاء، وليس مسرورا بمعصيته. لا يوجد مسلم حقيقة لا يسر بمعصيته. المسلم تسوءه خطيئته، هذا المؤمن الحقيقي يخطئ، نعم يعصي، نعم لكنه في داخله يقول الله يهدينا صحيح. انا مقصر. هذا فيه خير كثير حتى لو عصى. فنحتاج ان نبرز جوانب الخير والإيجابية، ولعلنا نركز نلقي الضوء على هذه النقطة إن شاء الله في حلقة قادمة، وهي تسليط الضوء على الجوانب الإيجابية في العصاة في مجتمعنا. هم إخواننا وإن كانوا مقصرين، لكن أسلوب الترهيب الذي يقصيهم أو يبعدهم عنا أنا أقطع أنه ليس هديا نبويا. يكفيهم إن كانوا وقعوا في حدود ما يقام عليهم من حد، فلا نعين الشيطان عليهم. جميل. نعم نمارس أسلوب الوعظ بالترغيب والترهيب المتوازن، نراعي الحالة التي نأتي لدى يعني مجموعة مدبرون مولون قنطهم الشيطان قالوا ما تركنا معصية ولا ذنبا إلا وقعنا فيه. هنا لا يصح أن أتي أصب الزيت على النار وأقول نعم أنتم عصيتم الله وفعلتم تستحقون، لا أقول إن رحمة الله واسعة، استمعوا إلى نداء الرب لكم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هنا أنا بحاجة أن أعطي شحنة إيجابية لهؤلاء الذين قنطهم الشيطان من رحمة الله لأنهم عصوا الله كثيرا، وآتي إلى أناس قد يكونون من الأخيار الفضلاء الذين سلكوا طريق العلم قد أسمع منهم نبرة إعجاب بما هم عليه. هنا لا أقول إن حق الله عز وجل عظيم، والله سبحانه وتعالى لو سجدنا له على أشفار أعيننا ما أدينا حقه، والإنسان إذا عرف تقصيره في حق الله لام نفسه. هذا وعظ وهذا وعظ، لكن تلك الفئة يصلح لها خطاب وتلك الفئة لها خطاب آخر. أشكرك في نهاية هذا الخطاب الجميل والحديث الماتع الذي تفضلت به للأخوة والأخوات جميعا، وقد أفدت منه شخصيا كما أفدت ونحن محتاجون في كل الحلقات هذه، ونحن محتاجون فعلا إليه، ومحتاجون إلى أن نقف كثيرا مع الهدي النبوي الشريف، وذلكم إنما يتحقق بإذن الله تعالى في مصابيح السنة وفي غير مصابيح السنة من هذه البرامج التي تقدم لكم عبر الأثير وعبر الفضاء الواسع، وكذلك مما يقدم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد من أمثال هذا البرنامج. نشكر في ختام هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، نشكركم أنتم على طيب المتابعة، نلتقي بإذن الله تعالى على خير، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.